أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، هل ورد عن أحد من السلف قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ أحسن الله إليكم. ما أدري عن هذا، يعني نعلم أنه لا يمكن يقول أحد بهذا إلا عن بينه، عن بينه. فلو قال أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع العصر مع الجمعة، نقول ننظر في هذا، هل هو من الصحابة؟ كان من الصحابة فهذا نقل عن النبي، وإن كان بعدهم فهذا قد يكون مرسلا، قد يكون معضلا، ثم إذا كان مرفوعا قد يكون صحيح، وذلك حينما يضاف الفعل للنبي عليه الصلاة والسلام معنى أنه حديث، أنه حديث. أما إن كان مراده أن مراده أنه هل قال أحد من العلم أنه لم يجمع، فالعلماء اختلف، منهم من قال أنه يشرع الجمع، ومنهم من قال لا يشرع الجمع، والذين قالوا أنه لا يشرع الجمع قالوا أنه لم يجمع عليه الصلاة والسلام، لم يجمع. هذه ما وقع فيها خلاف بين الجمهور والشافعية، فالجمهور يقولون لا يجمع بين الجمعة وصلاة العصر، مع أن الجمهور أصلا لا يرون الجمع مطلقا في الصلاة النهارية، لا يرون الجمع بين الظهر والعصر في صلاة النهار، وهو مذهب يعني جمع من أهل العلم، ما يعني الإمام أحمد رحمه الله وكذلك مالك وجماعة وأبو حنيفة الجمهور يعني لا يرونه. أما صلاة في الليل هذه أيضا فيها خلاف، المقصود أن قصدي في حتى يعني في الحضر للمطر، لكن المسافر هل يجمع بين العصر والجمعة؟ الجمهور على أنه يجمع، قالوا لأنها صلاة مستقلة بصفاتها بل ووقتها عند جمع العلم، وأنها تصلى عندهم قبل الزوال، وأنها أيضا لا تقضى بل إذا فاتت فإنها تصلى ظهرا. قالوا فلما كانت بهذه الصفات وهي عبادة، والعبادة التوقيفية، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع، ولا تلحق بصلاة الظهر وليست بدلا عنها، فكل هذا ما يدل على أنها لا تجمع العصر إليها، إذ الجمع يكون الصلاتين المتوافقتين وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاتان نهاريتان وصلاتان ليليتان. أما هذه صلاة في يوم الجمعة وهي تشبه، واليوم الجمعة يوم عيد، بل حتى قال بعض العلماء لا بأس أن تصلى في وقت صلاة العيد، وإن كان هذا القول ضعيف لكن فيه إشارة إلى الفروق الكثيرة بينه وبين صلاة الظهر. وما استدلوا به أنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما أنه دعا يوم الجمعة واستغاث ونزل المطر حتى تحادر على الحيطة عليه الصلاة والسلام وخر السقف، قال لم ينقل أنه جمع مع نزول المطر الشديد حتى يشق على الناس الوصول إلى منازلهم. لو قال قائل إنه قد يكون جمع، نقول إن مثل هذا في العادة أنه ينقل، فنقل ما هو أيسر من هذا، فكيف إذا كان مثل هذا الفعل الذي يعني هو في يوم الجمعة والجمع عظيم ولم ينقل أنه جمع؟ هذا لا شك أنه مما يستدل على أنه لم يقع، أنه لم يقع. وما الذين قالوا إنه يجمعه قول الشافعي رحمه الله؟ قالوا إن العلة هو المشقة، وأن صلاة الظهر مع العصر تجمع، والعلة في ذلك المشقة، وربما تكون المشقة في ذلك اليوم أشد يعني، وحينما فلهذا المعنى واضح، وذكروا شيئا من المعاني في هذا الباب. والمسألة كما تقدم موضع نظر، موضع نظر، وأنا يعني لي تبين لي قبل ذلك وسبق يعني أن قلته لمن سألني أنه لا يجمع على قول الجمهور بين المغرب بين العصر والجمعة، وإن كان من نظر في المعنى والعلة وأن المقصود من هذا هو التيسير والتسهيل، وأنه كما أن الأحاديث جاءت من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر أن الجمعة عند المطر تصلى في البيوت كالظهر تصلى في البيوت، والرخصة في كما أن الرخصة في تركها ولا يحضر لها، ويقال الصلاة في الرحال نحو ذلك والظهر مثلها، فالمعنى يقتضي إذا كان كذلك أنه إذا أمكن أن تجمع معها العصر حتى لا يحصل التفرق فهو أولى. فهذا المعنى معنى قوي، المعنى معنى قوي في من نظر إلى هذا المعنى المشار إليه، هذا المعنى المشار إليه وقال به. هذا فيما يظهر هو يعني هو يعني القول يعني هو قول الشافعي رحمه هو قول الشافعي رحمه الله. والمسألة يعني أنا ما عندي فيها جزم وعندي فيها تردد في هذا. نعم فلعلها أن تراجع مرة أخرى والله أعلم. نعم.